اليوم نستطيع أن نقول حتى لرسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعب، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا رسول الله، الإيمان يمان، إيمان هذا الشعب تجلى في صموده، ومن أعظم ما يمكن أن يتجلى فيه الإيمان هو الصمود في مواجهة الطاغوت ومجارعة الاستكبار. سجل مكانك في سجل المجد، سجل يا قلم، وادخل في التاريخ والطاول براسك وارفعه، والطرق مجالا عز وتباهى بقايدنا العلم. علم يبث النور يقتال الظلام ويقمعه، صيح وتكلم ونادي يا شعوب ويا أمم، يا كل كائن حي في ذا الكون كله بجمع. هذا هدى القرآن فيه العز كله والقيم، هذا الأمان لهذه الأمة إذا سارت معه. الأرض لبست ثوبها والغيم في الجو ابتسم، والبدر شعشع والسماء والنور جانا مطلعه، ولينا الله والنبي والهاده الأمة علم. والله يتم النور كل أمر إلى الله مرجعه. يا رب تشهد واشهد ذا اليوم يا كل الأمم، إنا تولينا أبو جبريل وامره نتبعه. هذا التبي هذا النبي الطاهر الشهم العلم، هذا العزيز اللي مقامه فوق ما نتوقعه. رجل من هذا البيت يحمد الدين يبني من هادم، وينقذ الأمة من الظلم الذي تتجرعه. سنه إلهيه قضيه كل ما فيها انحسم، ما حد يبدل سنة الرحمن وامره يمنعه. هذا القضية باختيار الله يعدلها عالم، هو وحده اللي يصطفي للناس من باتتباعه. لما يوالى الله يوالى إبليس ما فيها كلام، ولما يطيع الله رماه الله في مستنقعه. وانا بري وابراوي الله بالبيني يوم الذمم، من قوم تتولى اليهود والأمر ربي مضيعه. والعهد منا والولا من عاهد الله التزم، والله تكفل ينصر الأمة إذا باتت بعه. آية صريحة جت في القرآن ما جت من عدم، ما تقبل التأويل ولا تحتمل غيره معه. يا دهر يا تاريخ يا دنيا كتاب الله حكم، ما باقي إلا أن نطيع الله وأمره نسمعه.